بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو يوم السبت 8 ربيع الثاني لعام 35 و400 وألف، وهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب الأحكام من صحيح الإمام البخاري، فهو كتاب الأحكام، ونحن بإذن الله تعالى نشرح ما تيسر لنا في هذا الدرس. قلنا هو المجلس الثالث من مجالس هذا كتاب الأحكام. الحديث 7164. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله. طبعا هذا موصول بالإسناد السابق، فالحديث 7163 أخرجه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، وهذا هنا يرويه الإمام البخاري عن الزهري، أي بالسند السابق عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. فقال البخاري هنا اختصارا، وهذا تطبيق لاسم الكتاب حينما سماه الجامع المختصر الصحيح. قال: وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله. طبعا سالم بن عبد الله هو رجل بر بأبيه، وكان أشبه ولده بأبيه، وكان عبد الله بن عمر أشبه ولده بأبيه عمر بن الخطاب. فهذا الفتى وهذا الشيخ الجليل منذ صغره انتفع من أبيه نفعا كبيرا، وترقى ترقيا عظيما في الأخذ عن أبيه والعمل ونشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الذهبي قد أثنى عليه في هذه البابة فقال: روى عن أبيه علما كثيرا طيبا. أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء. العطاء المقصود هو المال الذي يقسمه الإمام في المصالح، هو المال الذي يقسمه الإمام الشرعي، الإمام الصحيح، وليس المتسلط الظالم. فيقول عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة. وهذا حقيقة كما قلنا في الدرس السابق أن هذا منقب لعمر بن الخطاب وزهد له في هذه الدنيا التي تولي. وهذا خلاف ما نجده الآن من كثير ممن ينتحلون صنعة العلم، يريد أن ينتفع من الدنيا ومن حطامها الزائل ليأخذ شيئا يسيرا من جناح البعوضة، وقد يجره هذا الطمع وهذا التشوف إلى النفاق وإلى قول الزور وإلى إصدار فتاوى باطلة نصرة للأباطيل من أجل هذا البرطيل الزائل الفاني. ونحن حينما نقرأ سير السابقين من أجل أن نقتدي بهم وأن نحذر ما قد حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونقتبس من سير هؤلاء الذين قد أخذوا من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم الورع عن الشبهات، ليس فقط عن الحرام، إنما كانوا يتورعون يتركون كثيرا من أبواب الحلال خشية الوقوع في الحرام. فانظر إلى حالنا الآن كيف أصبحنا نريد بسبب الهدي الظاهر أن نستفيد من الدنيا، نريد بسبب الشهادة أن ننتفع من الدنيا. تجد الإنسان مجرد أن يأخذ الشهادة يفكر أن يذهب وأن يسافر وأن يلتقى به وأن يخرج، وهذه حقيقة كلها من الفتن. يعني أنت حينما يؤلف في كتاب وتصبح صاحب مكتبة أو تخرج على قناة أو يكون لك درس، هذه الإنسان يحذر أن تكون هي أبواب تفتح للإنسان من أجل أن يوقع في الحرام. وجدنا كثير من ينتهل صناعة العلم وظهر مظهرا عظيما، ثم تجده يجاري ويداري ويماري، ثم تخرج منه الفتاوى الأخرى الضالة الظالمة التي تضر بالمسلمين وبأمة محمد. ما الذي دفعه إلى هذا؟ الشهرة العريضة. فبقي يترقى يترقى، يأتيها أصحاب الدنيا من أهل الأرض فيلقمونه من شيء من فتات هذه الدنيا، فتجده يتنازل عن كثير من العقيدة، وتجده يتنازل عن كثير من المبادئ، لا يثبت على الدين، بل قد ينحرف ويصبح يفتي بفتاوى باطلة تراق فيها الدماء. فإذا عمر كان يتزهد في الدنيا، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة المال فقلت أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ، طبعا هذا أمر، خذه فتمول، أي خذ واجعله مالا لك. هذا الأمر ليس أمرا وجوبيا، إنما هو أمر ندب وأمر إرشاد، خذه فتمول، فتموله يجعله مالا، يعني معناه أنه يأخذه ليتصدق به. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يأخذه هو على واحد يسأل بكثير ليتصدق به. نعم. قال الحمد لله. فهنا الفقهاء أخذوا من هذا الحديث خذه فتمول وتصدق به، شوف ثلاث كلمات استفاد من الفقهاء حكما فقهيا أن الإنسان لا يتصدق بالشيء حتى يملكه، لا يتصدق الإنسان بالشيء حتى يملكه، خذه فتمول وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف أي غير متطلع إليه، معنى غير مشرف أي غير متطلع إليه، يقال أشرف الشيء أعلاه، ولا سائل أي ولا طالب. وانظر هذا الأدب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل من قلوبنا قلوب تتشوف إلى الله وإلى الدار الآخرة وإلى ما عند الله، كما قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شوف حتى الإشراف أن الإنسان يتطلع في قلبه ليستفيد مالا من أحد، فقد نهينا عن هذا، فقال وأنت غير مشرف ولا سائل، أنت منهي أن تسأل، يحرم عليك أن تسأل آخرين أن يعطوك شيء إلا إذا كنت مضطرا، كما جاء في الحديث الصحيح لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، لذي فقر مدقع أي عند فقر شديد أو سقه بالدقعاء، أو لذي غرم مفضع، أو من تحمل حماله، غيره لا يسأل الناس، لا تحل المسألة إلا لواحد من هؤلاء. فنحن نهينا أن نسأل آخرين، ونهينا أن نسأل ليس فقط في المال، نسأله غير المال من أمر الدنيا ومتاع الدنيا وزهرة الدنيا وزينة الدنيا، حتى الإنسان لا يمد عينيه للدنيا، لأن الله قد أغنانا بأعظم غنى وأعظم نعمة له نعمة القرآن، ولذا جاء بعد هذا ولا تمدن عينيك، جاء بعده ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فكيف يمد المسلم عينيه والله قد أنعم عليه بأعظم نعمة اللي هي نعمة القرآن ونعمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال وأنت غير مشرف، نهينا عن السؤال ولم ننهى عن السؤال فقط، بل نهينا حتى في القلب أن لا يشرف قلبك على الدنيا وتتمنى الدنيا. قال فخذ، ولا سائل أي ولا طالب، فخذه دله النبي صلى الله عليه وسلم على أنه الأفضل أن يأخذه. أنا جالس هنا والشيخ محمد يعطيني مثل مبلغ من المال هدية وماله حلال وقد أفاء الله عليه، أيهم أفضل أخذهم لا أخذهم، وأنا أعلم أنه لا يريد مني فتوى حتى أداري فيها ولا يريد في هذا مصلحة، أخذ هذا المال ولا أمنعه إلا إذا كان المال حراما، كأن يكون من مال السلطان الظالم، أو كان هذا السلطان أو الظالم يتشوف مصلحة أخرى أو إذلال للدين. قال ولا سأل فخذه، دله النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأفضل أخذه. قال وما لا، أي اللي كان خلاف هذا الشيء سواء كنت شاء سائل أو مشرف فلا تتبعه نفسك، يعني لا تتبعه نفسك، يعني إذا نفسك أرادت هذا الشيء لا تتبعه نفسك وتطلب هذا الشيء وتنظر إلى هذا الشيء وتريد هذا الشيء. إذا هذا الحديث حديث عظيم في أن يجعل قلب الإنسان مع الله تعالى. طبعا في هذه الباب ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع علوم الحكم له مقولة، لما هنا نهي عن ولا طالب أي ولا سائل، يقول واعلم أن سؤال الله دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال إظهار الذل من السائل والمسكن والحاجة والافتقار، أنت تظهر لما تسأل الإنسان تظهر من تقول له تصدق علي أو اعطني أو امنحني أو أريد منك نسخة من صحيح البخاري ولديكم في الدار مسلك مثلا، فهذا فيه إظهار الذل من السائل وفيه المسكن وفيه الحاجة وفيه الافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر، دفع ضرر المسكنة ونيل المطلوب وجعل المنافع وجلب المنافع ودرء المضار. ولا يقول ابن رجب، يقول: ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده، لأنه حقيقة العبادة. ولذا كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصني عن سؤال غيرك. وكانت لما تهديه العطيات من السلطان ويردها، وولد صالح يقول: اقبلها يا أبتاه، يقول له: صني يا صالح. فشوف حتى من الأعطية التي قد يراد من ورائها شيء لا يليق بالعالم. ولذا المسلم يأنف بنفسه، والعالم وطالب العلم يأنف أكثر من غيره حتى لا يذل العلم. ثم قال البخاري: باب من قضى ولاعن في المسجد. نحن الآن في كتاب الأحكام، فيتحدث البخاري في هذا الكتاب عن شيء من الأقضية. قل: باب من قضى ولاعن في المسجد. من قضى، المقصود القضاء هو الحكم بين الناس وفصل الخصومات. القضاء هو الحكم بين الناس وفصل الخصومات، فهو معنى من قضى أي من حكم بين الناس في خصومة. ولاعن في المسجد، الملاعنة معروفة، اللعان تعريفها في فقه الشهادات المؤكدات بأيمان من الجانبين، شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعنة أو غضب. هذه تكون اللعان، هذه الشهادات مقرونة بلعنة أو غضب، لعنة من أحدهما وغضب من الآخر. طبعا اللعان سببه رمي الزوج زوجته بالزنا، رمي الزوج زوجته بالزنا. فإذا حصل، إذا حصل أن الإنسان رمى زوجته بالزنا ورفعت قضية القاضي، إما أن يقيم بينة شرعية، يقيم بينة على هذا الزنا، وإلا أن لا يكون بينة لكنها تقر على نفسها، تقر على نفسها بالزنا. وقد لا يوجد بينة ولا إقرار، فيحد القال فيحد حد القاذف باللعان، يحد حد القاذف إذا لا إقرار ولا بينة ولا ملاعنة. لكن لا تلاعن خلص، باع أحدهما بغضب الله ويسقط عنه الحد. فهذا أيضا من رحمة الله للزوج، حينما يرى على زوجته الفاحشة ولا يستطيع أن يأتي بالبينة ولا بالإقرار، وأراد أن يتخلص من هذا الشيء يقيم اللعان فينجو من القذف. فهنا باب من قضى ولاعن في المسجد، أي حكم باللعان، معنى حكم باللعان. يقول البخاري: ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر وقاضي مر، وهو ثقة مقرئ مفوه، أخرج له الجماعة في المسجد. وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمن. من مروان؟ هذا مروان بن الحكم، مروان بن الحكم وولده عبد الملك. وعمر بن عبد الملك تزوج، تزوج بنت مروان، وحينما ومروان الخلفاء أولادهم، الخليفة الأول الوليد والخليفة الثاني سليمان. عمر بن عبد العزيز تزوج من؟ تزوج فاطمة بنت مروان بن الحكم، أخوتها خلفاء وزوجها أصبح خليفة. لا توجد امرأة اجتمع لها هذا، حتى قال فيها عمر بن عبد العزيز: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. فإذا هذا مروان، ومروان بن الحكم ولد 2 للهجرة، ولم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. دولته 9 أشهر وأيام، مات في رمضان عام 65، وتملك ابنه عبد الملك. طبعا البخاري لم يخرج لمروان بن الحكم، لا مسلم لم يخرج، البخاري خرج له مقرونا وأخرج حديثه أصحاب السنن 4. وكانت العراق يعني الكوفة تابعة لعبد الله بن الزبير، ومصر تابعة لعبد الله بن الزبير. وبعدين استعان عبد الملك بن مروان في حياة مروان بن الحكم بالحجاج بن يوسف الثقفي، وصار سيف الدولة آنذاك. ولما تولى الملك مروان بن الحكم صار الحجاج بن يوسف الثقفي يبطش بطشا شديدا حتى قضوا على وادي العراق وقضوا على عبد الله بن الزبير في مكة وقضوا على والي مصر، وكان وبعدها عين والي مصر للأمويين من؟ عبد العزيز. عبد العزيز والي من؟ والد من؟ والد عمر. فإذا هنا قل وقضى مروان على زيد بن ثابت اللي هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان النجاري كاتب الوحي وقدوة الفرضيين، توفي عام 45 وقيل عام 48. قال البخاري وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمن عند المنبر. طبعا احنا ما عندنا في كتاب الفتن الحديث وفيه مروان بن الحكم حينما قال لعنة الله عليهم أغيلمة. نعم. قل يا هيثم ما عندنا. عند اليمين ثابت يبدا العفو قضى مروان على زيد بن ثابت باليمين. باليمين عند المنبر. نعم. ايه باليمين. احسنت. قضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر. احسنت. فهي رواية واحدة. قل وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمن عند المنبر. وكان الحسن وزرارة بن أوفى وهو أبو حاجب حرش قاضي البصرة كان يقص في بيته. هذا كان يقص الناس، وقد أما مر المرات الناس فقرأ فإذا نقر في الناقور وشهق ومات زرارة بن أوفى، حتى قال عنه ابن حبان كان من العباد، كان من العباد، توفي عام 93. يقول وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. الرحبة اللي هي الساحة على الباب، الساحة التي على الباب مثل أن رحبة المسجد وهكذا. ثم قال البخاري الحديث 7165 حدثنا علي بن عبد الله اللي هو نعم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. طبعا هذا علي بن عبد الله اللي هو ابن المدين المتوفى عام 34 و200، وسفيان هذا هو سفيان بن عيينة. قال الزهري عن سهل بن سعد وهو الساعدي أبو العباس الصحابي مات عام 88 أو 91. قال شهدت المتلاعنين، شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما. طبعا لا تلاعن المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، كن بيناتهم حرمة دائمية لا يجتمعان أبدا. ثم قال البخاري حدثنا يحيى وهو يحيى بن جعفر بن أعين الأزدي البيكندي الحافظ الصدوق توفي عام 43 و200، خرج له البخاري. قال حدثنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي الفقيه أبو الوليد وأبو خالد المكي لزم عطاء 17 سنة بعد أن تعلم القرآن والفقه جاز 100. قال هو عن نفسه ما دون العلم تدويني أحد، فهذا كان من أول من دون الحديث في البصرة توفي عام 50 و100 وقيل 49 و100. يقول أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فهنا الإمام البخاري بوب باب من قضى ولاعن في المسجد، وساق النصوص الواردة في حصول هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري باب من حكم في المسجد. طبعا هناك من لا يرى القضاء في المسجد ويقول إذا قضي في المسجد سيدخل المسلم وسيدخل غير المسلم، ستدخل الحائض وغير الحائض وهكذا والجنب، هذا هو السبب المنع. نعم. باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. يعني هو البخاري يرى جواز القضاء في المسجد، لكنه يرى أنه إذا حكم بالحد فإنه يخرج ويقام عليه الحد خارج المسجد. وقال عمر أخرجاه من المسجد وضربه. هذه وضربه من نسختنا الخطية وعاشية مقطوع بقاع في رواية أبي ذر. فإذن هي ثابتة. قال ويذكر عن علي نحو فساق البخاري أثرين معلقين عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله ابن بكير الحافظ أبو زكريا المخزومي مولاه المصري توفي عام 31 و200. قال الذهبي في السير كان غزير العلم عارفا بالحديث وأيام الناس بصيرا بالفتوى صادقا دينا. أخرج له البخاري ومسلم وأخرج له ابن ماجه. فهذا هنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير نسب إلى جده. قال حدثنا الليث وهو ليث بن سعد أبو الحارث توفي عام 75 و100. عن عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100. عن ابن شهاب وهو الزهري توفي عام 24 و100. عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن تقدم لنا الكلام عنه وعن مكانته وهو أحد الفقهاء الكبار. وسعيد بن المسيب وسعيد هو من خيار التابعين حتى قال أبو حاتم ليس في التابعين أنبل من سعيد بن المسيب وهو أثبتهم في أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه. طبعا هذا الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمي وهذا فيه منقبة عظيمة له إذ جاء تائبا ليتطهر من الذنب. يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربعا. طبعا قلنا تقدم أن هناك من يشترط أن يكون الإقاء أربعا ومنهم من لم يشترط العدد. قال أبيك جنون، طبعا هذا استفهام حقيقي حينما قال أبيك جنون استفهام حقيقي. قال لا، قال اذهبوا به فارجموه أي في مصلى الجنائز. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه في المسجد لكنه حينما تنفيذ الحكم كان خارج المسجد. قال نعم مثل ما تقول أن نبع على عشاء. لا لا هذا استفهام حقيقي لأنه إذا كان مجنون لا يقام عليه الحد. بالنسبة لما أراد أن وذاك حتى جاء في رواق استفكهه معنا خشي أن يكون هذا يعني أنه شارب الخمر ولا يدري ماذا يخرج من فيه. وجاء في رواية قال له أن يكتهى بهذا الصريح قضية الحدود وقضايا الحدود لا بد أن يحترز فيها غاية احتراز. يعني أنت الآن تأكل الطعام قد تسقط منك حبة سمن تقول هذه الحبة ما خلق الله لأجل أن تلقى إنما خلقها الله لأجل أن تؤكل فما تصنع أنت بالدينار. نعم وهكذا يعني باب الاحتراز يراه قد إذا كان مجنون لا يقيم عليه الحد. لما وجد أنه ليس سكران وأنه عاقل وأنه يعرف ما هو الزنا وعلم أنه محصن وتأكد أنه أقر على نفسه أربع مرات أمر بإقامة الحد عليه حتى الناس يعني لا تتعجل في الدماء ولا تتعجل في غير الدماء أي حكم شرعي بأي شيء أي شيء فيه حق لله لا بد للمرء أن يرعى حق الله. يعني إذا مثلا هذا يقول مثلاً يقول اجتنبوا هذه القاذورات فإنه ومن حصلهم ذلك شيء فليستر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم فيه كتاب الله. فالأولى الإنسان أن يستر ويجعل توبته فيما بينه وبين ربه. بعض الناس يعني يريد أن يتطهر في الدنيا لشدة توبته يريد أن يتطهر في الدنيا يذهب إلى الله الثانية فيذهب فإذا ذهب فضل فمن قبله ذلك نحن قلنا أنها من قبله. نعم يعني ابتداء بعد يا رسول الله نعم من واحد حكى عليه نعم قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله اللي هو جابر بن عبد الله السلمي الإمام الكبير المجتهد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأنصاري الخزرجي المدني الفقيه من أهل بيعة الرضوان. طبعا احنا سجلنا الفقيه وكان مفتي أهل المدينة لخمس سنوات من عمره بعد وفاة عبد الله بن عمر. يقول ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت في من رجمه بالمصلى، كنت في من رجمه بالمصلى. قال البخاري: رواه يونس، هذا طبعا مصنف المصنف في الحدود 6814، ومعمر أيضا مصنف البخاري في الحدود 6820، وابن جريج مصنف في الحدود 6820، عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. إذن لما قال هنا فأخبرني من سمع جابر، الواسطة هنا معروفة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل. شيخ العفو، الله لا تسمح لي، شيخي تعالى قال عن شيخ أنه هذا يعني ما يعني هو أقر بأنه قد جنى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجموه فقط الرجل، يعني على الجدار المحصن. نعم. المحصن. نعم. فما في هذا القاعدة أنه الذي يقر بالزنا أو يقر على نفسه لأنه وقع في حرم فيما حرم الله عز وجل. نعم. أنه عليه بالزنا، أنه عليه الرجل فقط. والذي لا يقر عليه الجلد هو الرجل كما جاء في صحيح مسلم. نعم. فما تقول؟ يعني هذا قول ثالث بين الأقوال في قضية الجمع بين الجلد والرجم توفيقا بين الأدلة. ممكن. قال: باب موعظة الإمام للخصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب أبو عبد الرحمن الحارث القعنبي أحد الأعلام، قال أبو حاتم ثقة حجة: لم أرى أخشع منه. عن مالك وهو الإمام الكبير العلم مالك بن أنس نجم السنن، عن هشام وهو هشام بن عروة أبو المنذر أحد الأعلام توفي عام 45 و100 صلى عليه المنصور، قال أبو حاتم ثقة إمام في الحديث، وقال محمد بن سعد كان ثقة ثبتا كثير الحديث. عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير، وقد قال عمر بن عبد العزيز: ما أعلم، ما أحد أعلم من عروة بن الزبير، وما أعلمه يعلم شيئا أجهله. طبعا عمر بن عبد العزيز حينما بقي في المدينة وكان والده في مصر وعمه في الشام، آثر البقاء في المدينة بعد أن حفظ القرآن من أجل أن يتفقه، وتفقه على يد كبار علماء المدينة يرحم الله عمر. فهنا عمر بن عبد العزيز يقول: ما أحد أعلم من عروة بن الزبير، وما أعلمه يعلم شيئا أجهله. فإذا منقبة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، منقبة لعروة بن الزبير. عن زينب ابنة أبي سلمة، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أم سلمة وهي هند أم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين المخزومية، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة، ماتت في إمرة يزيد وقيل عام 59، أخرج لها الجماعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، يعني معناه مشارك لكم في البشرية بالنسبة إلى علم الغيب الذي لم يطلعه الله عليه فهو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وهذا من محكمات التنزيل، ويوجد الآن من الجهلة وفي المدارس من المعلمين الجهال وغيرهم يأتون قد اختلفوا يقول: هل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرا أم ليس بشرا؟ والأمر في كتاب الله، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن خلاف أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. ولا نقول مقولة الذي يقول محمد بشر وليس كالبشر، يقول محمد صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه وهو خير البشر وأكرم الخلق على الله تعالى. أما نقول أنه ليس ببشر فقد خالفنا القرآن، فقد خالفنا القرآن. يقول: إنما أنا بشر. وهنا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى يبين أنه مشارك لهم في الغيب، لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وإنكم تختصمون إلي، معنى تختصمون أي تتحاكمون وترفعون المخاصمة إلى القضاء، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ألحن أي أبلغ ببيان حجته، وفي رواية البخاري ومسلم أبلغ أن يكون ألحن، وفي رواية أبلغ، واللحن الفطنة وبالسكون الخطأ. لما نقول اللحن نقول هذا لحن، فبالسكون فخطأ. نقول فلان ألحن، فلان ألحن من فلان، فمعناه أنه أفطن. وهنا نقول ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فهنا ألحن بمعنى أبلغ حجة. وجاء في رواية أنه أبلغ، ولذا أفضل ما تفسر في الحديث ماذا؟ الحديث. كما أن القرآن يفسر بالقرآن فالحديث يفسر في الحديث، والرواية تفسر بالرواية. لكن هنا نرجع دكتور عمر يقول ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني هنا لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض. هل هنا لعل بمعنى عسى؟ هي بمعنى عسى، عسى بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض، أي بمعنى عسى. يعني هو صاحب منحة علام يقول لعل بمعنى عسى، يقول قال الطيبي أن زائدة تشبيها بلعل بعسى، أي لعله يكون. إذا ناخذ بكلام الشيخ عبد الله الفوزان في منحة العلام ماذا يراد من هذا الأمر؟ يراد أنه شرط عسى، أنه شرط عسى أن يكون خبرها مقرونا بأن. نعم إيه نعم، فهو أخطأ في هذا الباب. نعم قال لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، يعني معناه هنا التقدير، تقديره وهو كاذب فأقضي له بنحو ما أسمى. هنا تقدير، تقديره وهو كاذب. واضح يا دكتور عمار؟ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وهو كاذب، هذا تقدير الكلام، فأقضي نحو ما أسمى، يعني على كذبه. هذا ماذا يسمى في أصول الفقه؟ يسمى ماذا يسمى يا شيخ هيثم؟ يعني قدرنا ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، قلنا تقديره وهو كاذب فأقضي نحو ما أسمى، هذا يسمى دلالة الاقتضاء، لأن المحذوف اقتضاه الظاهر، اقتضاه الظاهر. ولعل بعضنا يكون أحد بحجة من بعض فأقضي، خلص سببيا أحسن، فأقضي أحسن، فأقضي بس أنها نحو ما أسمى، فأقضي نحو ما أسمى، فأقضي نحو ما أسمى. طبعا هذا الاقتضاء من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى، هذه دلالة الاقتضاء. طبعا أهل النحو لا ليس لديهم شيء يسمى بدلالة الاقتضاء، وإنما يقول هذا من باب الاختصار. باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايتهم، يقول فإنهم أقطع له قلعة من النار إلى الحج، يقول فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار، فإنما أقطع له قطعة من النار، أي أقضي له بشيء حرام يؤول إلى ما لا يؤول إلى النار. وفيه معنى التشبيه في شدة العذاب من تعاطي ذلك، في قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا نستفيد منه أن حكم الحاكم لا يحل حراما. هناك بعض الفقهاء يقول قضية حكم فيها الحاكم فحكم الحاكم يحل الحرام، هذا الكلام فاسد، وهذا النص صحيح صريح على أن قضاء القاضي لا يحل حراما. يقول ابن فرحون المالكي حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا على من علمه في باطن الأمر، لأن الحاكم إنما يحكم بما ظهر وهو الذي يعتد به، ولا ينقل الباطل، ولا ينقل باطل عند من علمه عما هو عليه من التحليل والتحريم. فلا نأتي نستحل أموال الناس نقول القاضي قد حكم بها، لا نستحل أموال الناس بهذا. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة حتى يتورع الإنسان في أموال آخرين. قال باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للختم. وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك. ائت الأمير حتى أشهد لك، يعني هنا القاضي لا يحكم بعلمه، وإذا حكم القاضي بعلمه فسدت الأرض، يفتح باب للقضاة أن يأتي ويقتل فلان، يقول فلان قتل فلان، ويأتي يرجم فلان يقول فلان زنا وهكذا. فالقاضي لا يحكم بعلمه، إنما إذا علم الشيء وشاهده فيكون شاهدا. وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك. وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال صدقت. قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله كتبت آية الرجم بيدي. طبعا آية الرجم مما نسخ الشيخ والشيخة إلى زنيا ترجموهما البتة. شيخنا لفظ نعم أحسن منسوخ لفظا. طبعا تقدم في صحيح البخاري رقم 6830 وفيه قرأناها أي تلمناها ووعيناها أي حفظناها وعقلناها أي تدبرناها. إحنا ثابت عندنا في الصحيح أن عمر الخطاب تحدث عنها، يقول قرأناها ووعيناها وعقلناها. قال جمع عمر بن الخطاب هذه الألفاظ مبالغة في تأكيد ثبوت آية الرجم وأنها كانت متلوة في القرآن، وخشية عمر قد حصلت فأنكر الرجم طائفة من الخوارج وبعض المعتزلة، وهؤلاء محجوجون بالسنة وشهادة عمر. يعني عمر الخطاب أراد أن يثبتها حتى لا يأتي إنسان يقول أن هذا لا يوجد، مثل الرئيس مرسي قال لا يوجد في الشريعة شيء اسمه قطع يد السارق. قطع يد السارق يعني هو أراد أن يجامل العلمانيين والليبراليين وفتنا عن بعض ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا قد حذر من هذا الشيء. الشاهد لا بد أن ندخل في الآخرين، لكن الشاهد أن عمر بن الخطاب خشي أن يأتي أناس ينكرون هذا الشيء فتمنى أنه يستطيع أن يثبت الآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. طبعا هل هذه الآية، قد يقول قال هل هذه الآية هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؟ نقول هي إن صح السند، وغيرها إن لم يصح السند. المهم ثمة آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها وصح عن عمر الخطاب أنه أراد أن يثبتها، هل هي هذه أم لا؟ الله أعلم. روى النسائي في الكبرى الجزء الثالث صفحة 410 إلى 411 من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عباس حديث عمر، هذا حديث عمر اللي هو 6830 تقدم عندنا في صحيح البخاري، ألا وإن الرجم حق على من زنى إلى أحسن وكانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هل هي هذه الآية محمد؟ حتى لا تقول ما بماهر يتناقض مرة يثبتها من قول عمر أخذا لأنه أثبت كلام عمر والآن سيعلل الرواية في رواية، نقول هذا اللفظ هل هو صح عن عمر الخطاب؟ هذا اللفظ الأخير لفظ أول ثابت، لكن ما المقصود؟ هل هي هذه الآية أم غيره؟ هذه الرواية ورد هكذا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، هذا السند حينما تأتي تحكم له بالصحة ظاهرا، لكن لا تحكم لحديث بالصحة حتى تفتش عما فيه. هذا مما عد أفراد سفيان بن عيينة، مما عد من أفراد سفيان، وسفيان إمام، لكن لما يصير انفراد بقضية أو لما نجمع الطرق نجد شيء، هنا الفردية تضر، الفردية لا تضر دائما، الفردية لا تضر دائما. خالف 8 من أصحاب الزهري لم يذكرها، كم خالف يا بني؟ 8 3 يعني 2 أولها من أفراد سفيان، ثانيا خالف 8، ثالثا أعرض البخاري ومسلم عنها. وخذ قاعدة أن البخاري ومسلم إذا أعرض عن زيادة ففي النفس منها شيء، هذا ثالثا. رابعا قال النسائي، والنسائي هو من هو في علم العلل، لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة غير سفيان، وينبغي أنه وهم والله أعلم، يعني ما جزم لأن سفيان إمام لكن احتمل وهم سفيان. خامسا جاء في مستدرك أحمد جزء 35 صفحة 234 و472 ما يدل على أنه لم يحفظ، يعني كأنه شك فيها أو تردد فيها. سادسا تخصيص الرجل بالشيخ والشيخ لا وجه له، حس محمد أحمد تزوج وأحصن، يعني أحصن ثم زنى، هل يشترك لكم شيخ أما فوق 40؟ لا يشترك، كم عمره في أبني؟ 20 سنة، والرجل إذا ثبتت عليه بالبيع والإقرار وهو محصن خلاص يرجم، لا يشترط أن يكون شيخا لأن الحكم متعلق بالإحصان كبيرا كان أو صغيرا. سابعا لا يوجد في كلام العرب إطلاق كلمة شيخ على محصن، وإن كان بعضهم قد نسبه لما قال تزعمينني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ الذي يدب دبيبا. فشوف هنا البيت نعده حجة لنا لا علينا، أنه لا تطلق، تطلق فقط على الذي لا يستطيع أن يفعل، هذا الذي يسمى شيخ. فإذا هذه الرواية فيها ما فيها، أنا لا أجزم بضعفها لكن فيها هذه العلل والله سبحانه وتعالى أعلم. الإنسان قد يتوقف وقد يجزم ولا يتعجل المرء فيخرج شيئا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، طبعا عن الصحابة الله أعلم. نعم قال وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم، يعني هذا اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بعلمه عليه. حقيقة هذا ليس حكم بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم بالإقرار وليس حكم بعلم النبي. وقال الحاكم أربعة، وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم، وقال الحكم أربعة، وهكذا. حماد هو الحماد بن سلمة، حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان الفقيه الكوفي شيخ أبي حنيفة، يقول إذا أقر مرة عند الحاكم رجم، يعني بعضهم يرى لا يشترط في الإقرار أن يكون أربعة، مرة واحدة يكفي، وذهب جماعة يشترط أن يكون أربعة واستدلوا بهذا. من قال بأنه يكفي واحد تدل معي توقضي يا أنيسي لم رأي في هذا، فإن اعترفت فرجمها، فلم يقل له فإن اعترفت أربعا. وبعضهم ذهب لأنه يشترط في الإقراء يكون أربعا أخذا بحديث ماعز. شيخ اليهودي لم رأتين عندما اعترف قرر ضرب المرأة بين حجرين ضرب الرجل في المرأة، نعم أيضا بإقراء مرة واحدة. أحسنت، فأيضا من ضمن أدلة من قال بأنه يكفي مرة واحدة. فقال حماد اللي هو ابن أبي سليمان قال إذا أقر مرة عند الحاكم رجم، أخذا بحديث أنيس وبحديث اليهودي الذي أقر برجم بقتل الجارية. وقال الحكم اللي هو الحكم بن عتيبة أربعا، أي لا بد من أربع إقرارات، والصواب الأخير أنه يشترط أربعا لأن هذه الأمور يحتاط بها، لأن هذه الأمور يحتاط بها وتحمل تلك الوقائع على أنه قصدوا أربعا. ثم قال البخاري الحديث 7170 هل مر عليك حديث يقول رفع نوم الخطأ والنسيان وما استكره عليك؟ هذا الحديث قاعدة، يعني أسأل أنت أكرهت إنسان على شرب الخمر فشربت الخمر مكرها، هل يقام عليك الحد؟ لا يقام، لا يقام عليك الحد. وهكذا المكره لا حكم له لأن المكره لا عمل له، المكره لا عمل له. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة اللي هو بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن عمر بن كثير اللي هو بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة وهو ثقة أخرج له الجماعة أن أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل فله سلبه. ولذلك الإمام أحيانا قد ينفل القاتل ما ينالهم من أجل أن يشتد الناس في القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين: من له بينة على قتيل قتله فله سلبه. يقول: فقمت لألتمس بينة على قتيل. من هذا أبو قتادة؟ ما اسمه؟ الحارث بن ربيعة. طبعا من شجعان الصحابة، كان فارس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيفا لخالد بن الوليد في قتال أهل الردة، وقد انحرف عن خالد بعد قتل خالد مالك بن نويرة. وقتل خالد لمالك بن نويرة نجمة في سماء العز، فقد أجاد وأفاد. بعض الصحابة يعني أنكروا عليه قتله، لأنه مالك بن نويرة هو لم يأتي بألفاظ الكفر، قال لخالد: أما الزكاة لإتافة لم نعه عنكم، وأما الصلاة وأما هذه السنة صلاة فنؤديها لكم. فهو لم يأتي بألفاظ الكفر، سمى الزكاة إتافة منع الزكاة، والصديق أقسم على أن من فرق بين الصلاة والزكاة ليقاتل. لكن أشد من هذا أنه قد تبع سجاح الكاهنة التي ادعت النبوة ومال معها على الرباب. من الرباب؟ الرباب هؤلاء الذين بقوا مسلمين أهل الرباب، مال عليهم مالك بن نويرة بقيادة سجاح، وقتلوا من بقي على الإسلام. فقال حينما قال: والله لئن ظفرت بهم لا أحاسبنهم حساب المقاتل، ولكني أحاسب حساب القاتل. وقد أجاد وقال. لكن بعض الصحابة لشدة ورعهم أنكروا على خالد قتله المال، فذهب هذا صاحبنا الفارس المغوار إلى الصديق من غير ابن خالد بن الوليد. وخالد قال له: أنت حينما جئت بأمره أم من غير أمره؟ قال: من غيره. قال: اذهب من فورك وعد إليه. فهذا من جولة الصديق ومن جولة خالد رحمه الله تعالى. فالشاهد أن أبا قتادة هو مغوار الشحم. فيقول: فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أرى أحدا يشهد لي. بدأ يلتمس على بينة، يقول: فلم أرى أحدا يشهد لي، فجلست ثم بدا لي، فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر هذا القتيل. فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. قال: فأرضه منه. فقال أبو بكر: كلا، لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا. يعني هذا الشخص اللي سلب القاتل عنده أراد أن يرضون أبو قتادة بشيء حتى هذا السلب إذ من يكون لهذا الذي عنده. فقال أبو بكر: كلا، لا يعطه أصيبغ، يعني هنا يصفه بالضعف والمهانة، وهو إما مشبه بالأصبغ نوع من الطير، يعني شبه نوع من الطير ضعيف. يعني أين أنت من أبي قتادة الفارس المغوار؟ وهذا السلب سلب أبي قتادة، كيف يعطى لفلان اللي هو ضعيف؟ فقال: كلا، لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. أي يقصد كلمة الله هي العليا للسلب. هذه قضية مهمة أخوان، في قضية القتال لا بد من رفع كلمة لا إله إلا الله. وربنا قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ماذا نفعل؟ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى هذا الشيء من غير ماذا؟ من غير بينة. فأداه إليه فاشتريت منه خرافا، أي حديقة، فكان أول مال تأثلته، أي تأصلته في الإسلام، أي استهبته. قال لي عبد الله، من هذا عبد الله؟ هو عبد الله بن صالح ابن محمد ابن مسلم أبو صالح المصري الجهني، كاتب الليث ابن سعد، مات يوم عاشوراء عام 23 و200. فالبخاري يقول: قال لي عبد الله عن الليث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه لي. وقال أهل الحجاز، يقصد بي مالك وأمثاله أتباعهم: الحاكم لا يقضي بعلمه. شوف لماذا الحاكم لا يقضي بعلمه؟ سدا للذريعة، من أجل قضاة السوء ودفعا للتهمة عن قضاة العدل. الآن لو فرضنا نجيز للقاضي أن يقوم يقول هذا لأنه كان كذا ولهذا قد خرج من كذا، ويأتي هذا يقتل هذا يذبح هذا، فسدت الأرض ومن فيها، كما يحصل الآن في كثير من أكابر مجرميها في الرماد وفي غيرها، أصبح يقتل الناس ويقول هذا لأنه كذا والعياذ بالله. هذا الأمر ليس الأمر الهين. يقول شهد بذلك في ولايته أو قبلها، سواء كان شهد على هذا في ولايته للقضاء أو قبلها. قال ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم اللي هو قول ابن القاسم والشب، حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق له الإمام أبو حنيفة وافقه مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون، ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين. فما سمعه هو هذا، ما سمعه ليس قضاء القاضي بعلمه، إنما قضاء القاضي بالعلم والعدل ومقتضى القضاء. وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة. هذا القول مردود سدا للذريعة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال بعضهم، وقال القاسم هو القاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود، لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صفية، أي كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن أي الظن السيء. ومر عبد الحيث إنما قال إنما هذه صفية. وماذا قال؟ رحمة بهم، لأنهم لو شكوا به صلى الله عليه وسلم لخرج عن الإسلام. أي نعم. وماذا قال؟ قال سبحان الله. قال العلماء قال قول سبحان الله يدفع الشيطان، قول سبحان الله، فهذا مما يستفيد من هذه الرواية. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو العامر اللويسي الفقيه ثقة مكثر، أخرج له البخاري كما هنا وابو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا إبراهيم وهو إبراهيم بن سعد الزهري، إبراهيم بن سعد الزهري أبو إسحاق المدني، كان من كبار العلماء ثقة حجة، عن ابن شهاب، طبعا هذا إبراهيم توفي عام 83 وقيل 83 و100 وقيل 85 و100، عن ابن شهاب عن علي بن حسين، علي بن حسين هو الهاشمي زين العابدين، قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه، اللي هو زين العابدين، يقول ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات عام 94 خرج له الجماعة، احفظوا هذا، خرج له الجماعة، قد يذهب أحدكم للدراسة في بغداد أو في غيره فيلتقي بعض الشخصيات، يقولون فيقال لك إنكم في كتبكم لا ترون عن أهل البيت، فتعلموا أن أهل السنة يروون عن أهل البيت، يعني يقصد أهل الجماعة السنة. نعم يعني ناس معينين يعني بأسماء مثل ما يقول الشيخ أبو بكر البخاري مشهور أنت قد ولا إحنا نقول الجماعة نأخذ به الكتب الستة إيه، فهذا يعني خرج له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أنت قد تذهب إلى بغداد تلتق وتعمل تقبل في المستوصلية تدرس الهندسة، يكون ليش أستاذ شيعي تحترمه لأنه يعلمك ويحترمك لأن أنت طالب مجد في الهندسة، ثم تصلح بينكم مجالس وفكاهة، يقول لك أنتم أهل السنة لا ترون في كتبكم عن أئمة أهل البيت، تقول له هذا غير صحيح، وتأتيه بهذه الأمثلة. وقال على سبيل المثال جابر في الحج يروى من حديث الباقر جعفر الصادق عن الباقر عن جابر وهكذا. فهذا العلم لابد أن نعلم هذا العلم حتى ندافع عن العقيدة ونظهر الحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية، يعني لا تنظر للإسناد في أوله ثم تحكم عليه حتى تنظر آخر الإسناد. علي بن الحسين ليس صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي أي تزوره في معتكفه صلى الله عليه وسلم، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار اللي هم أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فدعاهما فقال إنما هي صفية، وهو أنه مع كونه معصوما خاف أن تقع وسوسة الشيطان في قلب من رآها معه، فيؤخذ منه أنه لا ينبغي للقاضي أن يحكم بعلمه. شوف هذا البخاري لما يعني القاضي لا يحكم بعلمه، قد يكون علمه ليس دقيق. نعم، يعني هذا وجه ذكر هذا الحديث في هذه البابة. قال إنما هي صفية، قال سبحان الله، قال إن الشيطان يجري لابن آدم مجرى الدم أشفق عليهما من الكفر لو ظن به صلى الله عليه وسلم التهمة، فبادر إلى إعلامهما دفعا لوسواس الشيطان، وقول سبحان الله يبعده، هكذا قال أهل العلم. يقول هنا رواه شعيب اللي هو ابن أبي حمزة، وابن مسافر اللي هو عبد الرحمن بن مسافر، وابن أبي عتيق، وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث مسند وليس مرسل. صفية هذه من حيي بن أخطب من ذرية هارون صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كانت عند سلام بن مشكم الشاعر، فقتل عنها الزوج الثاني ابن أبي الحقيق وتوفي 50، خرج حديثها الجماعة. طبعا وجه الاستدلال به على منع الحكم بالعلم من حيث أنه صلى الله عليه وسلم كره أن يقع في قلب الرجلين من وسوسة الشيطان في جانبه الشريف شيء، فمراعاة دفع التهمة عند من مراعاة دفع التهمة يعني عند من له عصمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فمراعاة دفع التهمة عنه صلى الله عليه وسلم تقتضي أيضا مراعاة دفع التهمة عن القاضي، ولا نجعله يحكم حتى لا تصل باب التهمة أيضا على القضاء الشرعي. وحقيقة هذه الجوانب يعني كلها من أجل الحفاظ على الحكم الشرعي لأهمية الأحكام الشرعية. ثم قال البخاري: باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاطيا. شوف الخلاف أمر مذموم جدا. قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار اللي هو ابن عثمان العبدي، قال حدثنا عقدي وهو عبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي البصري الحافظ توفي 204، ثقة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي اللي هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس ومعاذ بن جبل. شوف من قدم؟ قدم معاذ بن جبل. معاذ بن جبل معروف بالعلم والفضل والغزارة، وابن مسعود الذي توفى قدم ماذا قال؟ قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين، أثنى عليه ثناء عظيما، واقتبس من الآيات بالخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أبو موسى الأشعري ماذا قال عنه؟ قال: أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فالذي يتقدم الناس ينبغي أن يكون القدوة والصفوة، والذي يختار ينبغي أن يكون القدوة والصفوة حتى يعم الخير لأمة محمد. نحن الآن في جامع توبة نصلي بحمد الله، خطيبنا وإمامنا من أحفظ الناس وأقرأ الناس وألين الناس وألطف الناس، سجد الناس بحمد الله تعالى تتوافد على مسجدهم مع صعوبة هذه الأيام كبارا وصغارا. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم من الأفاضل، فهذا نعمة بحمد الله تعالى. جامع خاتم الأنبياء المرسلين الشيخ وفاء عيادة من الحفاظ المتقنين والقراء المجودين ومع صفات الخير والفضل والبر. نعم، في الخمسة كيل عندنا ما شاء الله. يقول هنا: سمعت أبي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال: يسر ولا تعسر، أي يسر أخذا بما فيه من اليسر، يعني عرضت علينا قضيتان كلاهما مباحة، ماذا نقدم؟ نقدم الأيسر. ماذا نقدم؟ نقدم أيسر. ليس معنى أنه إذا عرضت قضية فتوى شيخ يقول حرام شيخ يقول حلال نقول لا نعتبر حلال ما أيسر، لا ليس هذا. في الحلال والحرام نأخذ الراجح، لكن لو عرضت علينا قضيتان كلاهما مشروعة كلاهما مشروعة نأخذ أي شيء؟ نأخذ بالأيسر. هذا هو المقصود. وتقدم أن البخاري قد حكم بهذا وتحدث عن هذه القضية. وقلنا دكتور كلامك من الشارع هل تدير هاي شغلة المال المذهب ولا شيء؟ نعم يعني بدون ملح يعني سوى ايه لا بدون ملح يعني لغات يعني لغات ماكو شيء يعني يعني مثلا يوم من ايام كان كل شيء ماكو واليوم اللي قبله كان اكو فيه طيب اكثر من هذا اليوم، هذا اليوم يعني غير ما في هاي الشغله. يابا خلينا نصلي وقال احدهم ابو القيم نعم خلنا نصلي هاي سنه هاي يابا قلت له احنا نستفاد من الوقت بين المغرب والعشاء هالشباب يوعدون هذا يقرا مثلا القران هذا اللي يستمع له هذا اللي يقرا نحو هذا اللي يقرا جسمه احسن ما يروحون يقعدون على كل حال احنا بالنسبه للقضايا الفقهيه ناخذ الراجح هنا الجمع بين المغرب والعشاء يجوز عند الحاجه وشريطه ان لا تتخذ سنه اذا اتخذت سنه واستمر بها فالصلاه باطله لا يجوز ان تتخذ سنه انما على الحاجه وان لا تتخذ سنه اذا حاجه ما في يعني الدنيا السبب ما موجود إيه. فقال هنا يسر ولا تعسر أي أخذا بما فيه من اليسر، فاليسر علينا لا نتجاوز حدود الفقه في الدين. قال وبشر ولا تنفر أي بما تطيب فيه النفوس ولا تنفر، طبعا هذه لا تنفر إلا إذا دعت ضرورة على الإرهاب والتخويف، إذا ثمت ضرورة على إرهاب العدو فهنا لا بد من هذا الشيء. وتطاوع الحظ على الاتفاق وترك الاختلاف لما في ذلك من ثبات المحبة وتطاوع. فقال له أبو موسى إنه يصنع بأرضنا البتح، البتح هو شراب ماذا؟ شراب العسل. فقال كل مسكر حرام. أي قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. هذه الحقيقة حديث هذا من أحاديث الكلية، أي شيء سواء يؤخذ بالحقل أو بالشم أو بالشرب وهو مسكر فهو حرام سواء من أي شيء صنع. ولذلك مر عندنا أن كان بعض الأمراء من بني أمية يشرب الخمر ويسميها البادق، غير اسمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. ماذا قال ابن عباس؟ قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق فقال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فهنا هذا حديث جامع ووصف جامع من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يختلف. قال كل مسكر حرام فأي مسكر فهو محرم. وقال النضر اللي هو النضر بن شميل وأبو داود اللي هو سليمان الطيالسي، قال أبو داود الطيالسي سليمان بن داود متوفى عام 400 له كتاب مطبوع باسم مسند أبي داود الطيالسي، ليس من تصنيفه هو إنما هو من جمع تلميذي. ما اسم تلميذي يا هيثم؟ هذا أبو داود الطيالسي تلميذ اللي جمع مسند. من هو؟ شعبة. لا العفو شعبة شيخ داود الطيالسي شيخ شعبة. نعم. تلميذ أبي داود الطيالسي يونس بن حبيب هو الذي جمع مسند أبي داود الطيالسي. نعم. ويزيد بن هارون، يزيد بن هارون الثقات الكبار، ووكيع اللي هو وكيع بن الجراح الرؤاسي عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، ينبغي على الإنسان يترفق وأن يتلطف وأن يسعى لخدمة هذا الدين. يقول باب إجابة الحاكم الدعوة، يعني أحيانا الإنسان يدعى فيستجيب، لكن قد يكون إذا كان المكان فيه محرم لا يستجيب الإنسان في مكان محرم. قد يأتينا حاكم أو إمام أو من له شأن لا ينبغي أن يدخل هذا المكان، أو قد يقصد بالمرأة هذا الشيء، فينبغي على الإنسان أن يتعفف من كثير من الأمر. يقول باب إجابة الحاكم الدعوة. يقول وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة. فهناك من رأى هذا الشيء، وهناك من منع من هذا الشيء. الإمام مالك يمنع طالب العلم أن يحضر كل دعوة. يقول البخاري حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن سفيان وهو الثوري قال حدثني منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن أبي موسى وهو الأشعري عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العاني هو أجيب الداعي. يا سلام، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة. فك العاني، عن اللي هو الأسير، وفكه إطلاقه. وثمة حكم شرعي لهذا، ينبغي على الناس أن لا ينسوه ولا يغفلوه أبدا. عليهم أن لا ينسوه ولا يغفلوه أبدا. هو الأسير المقصود بالمسلم، هذا يعني نحن جماعة المسلمين. فإذا أسر عندنا شخص نفكه هذا الأسير. قال العلماء فداء الأسير واجب على المسلمين، على المسلمين أجمعين، بما قدروا عليه من مال أو قتال، بما قدروا عليه من مال أو قتال. فإن لم يقدروا على فديتهم إلا بكل ما يملكون فذلك عليهم. فهذا حديث عظيمة. وقد غيب عند الناس هذا الأمر، فك العاني وأجيب الداعي. أجيب الداعي دعوة الداعي، طبعا هذا لم يوجد مانع لحضور هذه الدعوة. أما إذا وجد ثم مانع الدعوة فهذا أمر آخر. ثم قال البخاري باب هدايا العمال. هذا الحديث من الحديث أيضا المهم جدا. هدايا العمال من الأحاديث العظيمة، لأن الإنسان لا يترك الحرام فقط بل يتورع حتى في كثير من الحلال حتى لا يقع في الحرام. يقول سفيان الثوري قال إنما سمي المتقون بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وتجد الآن والعياذ بالله من أهل السوء من أصبح يجيد الحرام بل يريد أن يرقع على رقاب الناس بتحليل الحرام والعياذ بالله. وهذا من الفتنة، من أعظم الفتنة، حتى قيل اتقوا هذه المذابح اللي هي ما هي صدور المجالس. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المدينة قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري أنه سمع عروة اللي هو عروة بن الزبير. وعروة يا شباب يعني هذا من العظماء الذين خدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدفع الدراهم لنشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التقصير في نشره هو ماذا؟ هو من الفشل. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. فيقول هنا قال أخبرنا أبو حميد الساعدي، الله، للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي كلمات يسيرة تحدث فيها عن الإخلاص. يقول أبو حميد الساعدي شخص أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أيام، يعني قرابة 20 يوم، يعني أقل من شهر، أكثر من ذلك يعني. لكنه نقل عن النبي صفة صلاة النبي، لا يوجد كتاب من كتب الحديث إلا وقده، بل لا يوجد مسلم الآن إلا وانتفع من هذا الحديث. فشوف الإنسان لما يخلص بالله الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب عظيمة. حتى هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في هذا الباب. أنت أينما كنت ومهما كنت، سواء كنت مدير مختبر أو مدير مدرسة أو رئيس عشيرة أو ما أشبه ذلك، فأنت معرض لأن تتفقه في هذا الحديث حتى لا تقع في المحظور. فالإخلاص أيها الإخوة، الإخلاص يفتح أبواب مغلقة ويرفع الإنسان ويفتح الله به الأبواب العظيمة. قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا فصعد المنبر، يعني بعضهم قال قام على المنبر وقال سفيان أيضا فصعد المنبر. هذا من القائل هذه الكلمات؟ علي بن المديني. وعلي كان يسمع من سفيان مرات ثم يسمعه، فسفيان مرة قال قام على المنبر، مرة قال صعيد المنبر، هذا من دقة علي بن المديني. لا فرق بينهما، المعنى واحد، وهذا الاختلاف لا يضر، لكن الشاهد أن سفيان هو الذي قال هذا. فحمد الله وأثنى عليه، طبعا لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، فنحن حينما نذكر هذا حتى لا يتعصب بعضنا يقول إلا خطبة الحاجة. ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن ينبه المقابل، ومن أجل أن تشيع المعرفة من غير شوشرة. ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لي وهذا، هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. لابد أن ننظر للأسباب، أسباب الهدية. والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. لماذا يحمله الإنسان يوم القيامة؟ يوم الصخ ويوم الطامة واليوم العبوس القنطرير والحاقة حينما تحق الأمور، لماذا يأتي الإنسان يحملها؟ يأتي صاحب الشيش يحمل الشيش على ظهره، ويأتي صاحب المال يحمل ما على ظهره، ويأتي صاحب السمنت يحمل، وهكذا. كل عقوبة له في المحشر وفضيحة له، ونسأل الله العافية والسلام. فيقول هنا والذي نفسي بيده، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي نفسه بيده، وهذا أيضا حتى قسمه صلى الله عليه وسلم فيها تذكير بأن هذه نفسك، أن هذه الأنفاس يعدها الله عليك عدا، كلما تنفست نفس نقص من أنفاسك شيئا، ففيها تذكير أن هذه الأنفاس نعمة من نعم الله، وأن هذه اللحظات من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وأن الحياة نفس يذهب ولا يعود. يقول والذي نفسي بيده، فأنفسنا بيده. كان علم أبي طالب السيقل يقول إنا إذا نمنا كانت أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أطلقها، وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم في النهار، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار. يقول فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة. يا محمد يوم القيامة لماذا سمى يوم القيامة أبو إسحاق؟ لماذا سمى يوم يقوم الناس لرب العالمين ويقام فيه بالقسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبا. ويقوم الأشهاد، قال إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء صوته، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ألا هل بلغت. شوفها قضية مهمة جدا، الإنسان مما يسأل عن تبليغ رسالات الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحاسب نفسه بنفسه، فبلغ المقابل وبلغ الناس، ورفع يديه متضرعا متخشعا لربه ومولاه أنه قد بلغ، وأنه يريد أن يبلغ، وأنه يخشى أن يفوته تبليغ بلاغا. ثلاثا قال سفيان، طبعا هذا السند السابق، قصه علينا الزهري وزاد هشام. شوف هشام لما روى الحديث عن أبيه عن حميد عن أبي حميد عن طريق آخر، وزاد هشام، طبعا هذا مقول من مقول سفيان، عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيني وسلوا زيد بن ثابت. شوف قضية الشواهد حتى عند الصحابة، فأبو حميد يقول سلوا زيد بن ثابت، فإنه سمعه معي، ولم يقل الزهري سمع أذني، فالزهري حينما حدث من حديث ترك بعضه. سلام الله موجودين حقيقي؟ لا بعد 10 دقائق موجود. لا انتظرنا قليلا. ماشي انتظرنا أنا على رأيك تحب تجلس اجلس ماشي حيانا لكن سمع أذني يقول ولم يقول الزهري سمع أذني يعني الزهري لم يذكر هذه اللفظة هذا طبعا من دقة من دقة سفيان بن عيينة وفي الحديث السابق حينما بين علي بن أبي طالب نفس الحديث السند السابق من دقة علي بن المدين حتى نعلم أن الحفاظ قد حفظوا لنا الوحيد حفظا تاما. يقول خوار صوت هذا قول البخاري هنا والجؤار من تجأرون يعني شوف الخوار والجؤار خوار والجؤار شوف هنا في القديم السابق ما كانت تنقض اسمه من الشخص وليس بأمر من الشخص الذي نقض المصحف أبو الأسود لولا عند المسجل يسجل لا أمرت بجلدك وحبسك والتضييق عليك يقول من الذي نقض وليس بأمر من لمن كان لمن أخطأ أتعرف يا بني عبد الملك الله أتعرف عبد الملك مروان زين شنو الفرق بين عبد الملك ومروان الحجاج شنو الفرق بس أسألك شنو الفرق بداية الدرس واحد هذا العمر بن عبد العزيز كان سيفا مختصا على الظلمة في خلافته وخلافة سليمان وخلافة الوليد وخلافة مروان بن الحكم احفظ التاريخ يرحمكم الله خلافة سليمان خلافة الوليد خلافة عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان يسر من عنده يسر عمه هو عمر عبد العزيز بن مروان وهذا عبد الملك بن مروان وكان يحبه وزوج له ابنته وكان يخالف الوحيد كان يخالف في مجلس الحكم هو من عمر بن عبد العزيز فأشار إليه ذات يوم بشدة أن جميع من يقتل في مملكته فإنه يحاسب عليه يوم القيامة وقال فإن الحجاج يصرف في القتل وأنك محاسب يا عمر بن فمباشرة الحجاج النجم مروان أرسل إليه فالحجاج كان يعني دائما يتصنع الأشياء لأجل ماذا؟ لأجل أن ينال رضا عبد الملك بن مروان هو أمير المؤمنين حين ذاك فلما أتاه بنصر بن عاصم الليثي نصر بن عاصم نصر الليثي عاصم بن نصر الليثي رجل كبير السن هو الذي نقض المصحف بأمر من فأتى وجاء فحينما تقدم على الخليفة قاله السلام على أمير المؤمنين وخادم القرآن إلى يوم الدين وما عنده أمر خدمة القرآن بس عبد الملك كان غضبان وكان يريد أن يسأله عن الدماء التي قتلها قاله أنت قد حكمت عليك بكل رجل قتلته بالدية وعلى من مارس القتل من أمرائك بالقصاص في كل من قتل ظلمه فقاله أنا لا أقتل أحد ظلم إنما أقتل البغاة ناقشه في هذه القضية وحتى بعدين أرسل له بعض الخوارج رأيه في عبد الملك وفي مروان وفي معاوية لسنا قال له قلت لي كلمة وخادم القرآن إلى يوم الدين قل نعم يا أمير المؤمنين أنا حينما كنت أتفقد في خراسان هو كان له عراقان العراق وكان على خراسان من يزيد بن المهلب بن أبي صفرة عفية وكان مسؤولية هؤلاء عدما يرجعون إلى الحجاج بن يوسف الثقفي كنت أتفقد في خراسان فرأيت رجلا عجميا يقرأ القرآن قراءة أحزنتني وقال أتيتكم ببعض الكلمات أتى ببعض الكلمات ليست من المصحف كلمات اللي بها الداء والثاء والباء والياء عد طبعا الحجاج كان فصيح أتى بأوراق وزعها كان في مجلسه الوليد وسليمان وعمر عبد العزيز وخيفان فأعطاهم أوراق نفس الجملة مو منقضة كل شخص قرأها بما لديه كم فقال من لم يأخذ القرآن عن شيخه حفظا ربما قرأ القرآن فأخطأ فيه وأنا أمرت هذا الرجل وأدخل قاله أدخل فلما أدخلوه قام عنه بنفسه لها وسلم عليه وأقعده قال سأعطيك على كل حرف نقضت به المصحف 1000 درهم فالشاهد نجابنا على هذا شو وصلنا على هذا الموسم؟ على عبد العزيز هو الشاهد يعني شنو الشاهد يعني؟ أي البخاري البخاري حينما أتى بهذه القضية يقول هنا خوار صوت والجؤار من تجارون. إحنا ما عندنا معلوم بالقصدي أقصد قد يقول قائل لماذا أتاك البخاري بتجأرون وأتاك بالجؤار؟ يعني هذه تتشابه عن الناس في علم التنقيل وأتاك بها البخاري استطرادا وجلبا للفائدة. وأنتم رأيتم بعض المصاحف قد كتب عليها غريب القرآن من غريب الألفاظ من صحيح البخاري كصوت البقر. نعم. يعني تستخدم للعقل يعني للبشر يعني هو تستخدم للحيوان نعم وهاي تستخدم للبشر تستخدم أيضا له خوار نعم أحسنت نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.